السؤال الثاني فضيلة الشيخ. تفضل. في إلي أخ في السعودية. ألو. أنا معك. معك. في إلي أخ في السعودية وطبعاً السعودية ممنوع استخدام الزوجات إلا بدفع فلوس عن طريق غير شرعي هناك مشان يعني تبرطل مشان يعطوك فيزا. هل تعتبر هذه رشوة؟ رشوة خبيثة. رشوة خبيثة. إي نعم. شكرا فضيلة الشيخ. آمين. استخرج هذا الحديث من هذه الرسالة. رسالة فضائل. حديث ابن مسعود طبعا. كيف؟ حديث ابن مسعود.